حكاية قديمة عايز تعرف أحداثها، قصة جديدة تحب تعرف أصولها، أو حكمة أصيلة تعرف تاريخها ومين اللي قالها. هتسمع معانا أصل الحكاية مع داليا عبد الكريم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أصل الحكاية. نكمل معكم لقاءنا مع دكتورة إيمان جمال الدين، أستاذ في كلية الأداب جامعة عين شمس، وتكمل حديثها عن المهن المتوارثة من أيام الأجداد. يمكن الحاجة التقليدية جدا اللي كانوا بيعملوها الفراعنة منذ القدم زي ما سبق وتكلمنا، عبارة عن مكاحل، عبارة عن زجاجات أو قنينات لوضع العطر. تطور هذا الفن يمكن منذ زي ما قلت لك مصاحب للفترة برضو الفاطمية، وتم فيها تطويره بحيث بقى يصنع منها بعض الأشكال الزخرفية الجميلة، ويتم تلوينها ويتم التحكم فيها. وللأسف برضو زي ما تكلمنا نفس المشكلة ما زالت قائمة في صناعة النفخ بالزجاج، إن هو مجموعة بسيطة من الحرفيين في الأماكن السياحية بيتم عمل هذا المنتج، وبرضو في سبيله للاندثار، لأن زي ما قلت لحضرتك إن هو بيبقى مشايخ على رأس هذه الحرف، وعدم إقبال من المتدربين، وكذلك تسرب الأبناء. يمكن إحنا قبل كده نعرف إن كل حرفة دايما يبقى ليها شيخ، اللي بيتوارث عنه في البداية هذه الحرفة دايما بيبقى أبنائه، حتى لو اتجهوا التعليم بيبقى هو عنده حرص على أنه يورثهم هذه المهنة كمصدر لكسب الرزق. ولكن زي ما حضرتك عارفة أنها حاليا برضو ما بيتمش الترويج لها بشكل لائق بيها، وكذلك المكسب بتاعها العائد غير مجزي، فهي من الصناعات الأخرى التي في سبيلها إلى الانتصار. في نهاية الحلقة نشكر دكتورة إيمان جمال الدين، أستاذ في كلية الأداب جامعة عين شمس. لكم تحياتي، ومن الهندسة الإذاعية محمد ندى. حكاية قديمة عايز تعرف أحداثها، قصة جديدة تحب تعرف أصولها، أو حكمة أصيلة تعرف تاريخها ومين اللي قالها. هتسمع معانا أصل الحكاية مع داليا عبد الكريم.